طب القسطنطينيه. وسبحان الله العظيم الاولاد انفعلوا مع الايه مع الدرس وانتصر وفتح القسطنطينيه. الاولاد ايه ما هو تاريخ اكشن فمبسوط منه سبحان الله. المهم دخل الحصه اللي بعدها مدرس اللغه العربيه فساله سؤال: اين تريدون ان تعيشوا يا اولاد؟ وكلهم القسطنطينيه. نعيش في القسطنطينيه. قالوا تعالى يا حسن اكتب القسطنطينيه. قال انا احب اعيش في مكه. سبحان الله طويله دي مين يكتبها دي كبيره سبحان الله. فده دليل على ان الولد يطلع مدرس عربيه فاشل برضه. وانا نسال الله السلامه والله الله يعين. دايما كل ما اشوف مدرس اللغه العربيه في مدرسه اربط على كده الله يعينك الله معاك ربنا يشرح صدره. ده زي سيدنا موسى بالظبط. ها اخواننا ربنا يبارك فيهم في عمان والخليج لما يقول لك يعني ايه الاخبار ايش علومك صاحب العلوم. فالمهم في الستينات معلم مصري وصل لبلد في عمان. فطبعا البلد بعيدة عن العاصمة فما فيش اخبار وكده. فالمصري ما يعني ده يعرف كلمة علوم دي. فقال له في علوم؟ ده العماني بيسأل في علوم؟ لا والله انا بتاع رياضيات سبحان الله العظيم. وهو التاني بيسأل عن موضوع تاني خالص فهو فكر التخصص. فاللهجات تفرقنا واللغة توحدنا. بس في لغة عن لغة تختلف. المهم أريد أن أقول أن المسلم الصادق المسلم اللي عايز يستقيم على طريق الله اللي عايز يقرأ باسم ربه الذي خلق الإنسان الذي عايز ينصر دين الله سبحانه وتعالى يعني ده الإنسان اللي هو يفهم واقع الأمة. عايزين تعرفوا قصة المحاضرة تحت السجن؟ المهم قعدت احكي لهم على قصة إيه اسلام عمر رضي الله عنه. وبعدين فلما ذهب الى اخته فاطمة وسمع هينمة. وعارفين يعني ايه هينمة؟ قال لا يا استاذ هو هينمة يعني صوت كده زي تراتيل او غيره. ما هذا؟ فاختبأ خباب بن الارت وكان يقرأ سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب القرآن. المهم في الاخر اغتسل عمر دلوني على محمد راح على دار الارقم. فطرق الباب فقال انظروا من. فنظر من ثقب الباب صحابي قال انه عمر. فهمس مسجون للي جنبه قلت له في ايه بتستفسر عن ايه بس؟ قال يعني ليه ما كانوش شغلوا نظرجي؟ نظرجي عند لغه المخدرات اللي هو يقعد بره البتاع يشوف الشرطه احسن ايه تدخل عليه. ودو انت تاجر مخدرات؟ قال لي اعرفك يا استاذ قلت مكشوف عن الحجاب. الله اكبر عليك انا شيخ بك اعرف الحجاب سبحان الله. فالاشياء الواحد يشوفها عجب والله سبحان الله. الله يا مؤمن دعوني في مدرسه شو ال ال ال ال ال ال الصبر صبر من ادعو بالصبر ان شاء الله. رحت المدرسه دي مدرسه كذا يا ولدي من كم سنه يعني 4-5 سنوات. نعم الحارس فين يا ابني؟ المديره مدرسه ثانويه بنات سير امامك وعلى اليمين. دخلت اياك الاقي حد المدرسه يبدو عطله مش حد خارج ولا صوت. فلقيت اختي جايه ما شاء الله تفضل امامك. حاضر. قعدت استنيت ربع ساعه اتصل بمدير يا ابني انت متاكد ان المدرسه؟ يقول ايوه يا شيخ والله هي المدرسه كذا. وهتكون رحت هي المدرسه المهم فين. المهم بعد 10 دقائق جاءتني من تقودني الى قاعه. انا دخلت في القاعه في الكورنر كده وراه حاطين عليا ضرب وحجاب عليا ستار كده كبير بس وتركوني اسمع اصوات اقدام. الله هو احنا في المعتقلين في البتاع في اصوات اصوات اقدام؟ لا اله الا الله. هوب كرسي يعمل حد يقعد. الكلام ده من الساعه 10:15 لغايه 11:15 وانا قاعد خايف اتكلم. يا اخوات نبدا ان شاء الله ابدا. حاضر بسم الله. انا لا عارف مين اللي حاضر بره ولا اللي يعني هم دول يا ترى طالبات طب معلمات طب في الاداره طب مستوى الحوار. شوف انا معاكم لا قوه الا بالله انتم من اخلاصكم ربنا يبعث الكلام الاقي كلام اقول ابدا نتكلم عن ايه ما مش عارف. ما 7 دقائق ثم 3 دقائق دعاء بشرح الصدر وكشف الغم واذهاب الشر والسلام عليكم ورحمه الله. ممكن اخرج اتوكل على الله. رجعت للعيال في البيت كنت فين يا ابن اديو؟ والله يا ابن كنت في مدرسه الصم والبوق. لا لا لا لا شفت حد ولا شفت المديره ولا شفت لا اله الا الله. طب ليه التعذيب؟ لا اله الا الله. لا لا انت يا سبحان الله العظيم في شيء لما يكون الواحد يشوف من الذي امامه يسال يعرف من من المستوى العلمي، طالبات، تلميذات، الصف الاول، الصف الخامس، نعمل نفصل على قدر المسلم. لكن المسلمين احيانا عامل زي بالضبط اخواننا في قلنا لهم في اخواننا في السويد وفرنسا، تلاقي الاخت الفاضله ملتزمه ومحجبه تسلم على الراجل بتاع السوبر ماركت السويدي ولا الفرنسي ولا الاسباني، وتسلم على تحيي ضابط البوليس الفرنسي، تيجي عند اخوها المسلم على الباب تعدل وشها الناحيه الثانيه. الله، هو ده محرم وده محرم؟ لا اله الا الله حرم. فالخبر اللي عندنا في العادات التي تغلب ديننا سبحان الله. يعني لما وقفت المراه لعمر رضي الله عنه قالت يا ابن الخطاب اتق الله، يقول ربنا ان اتيتم احداهن قنطار. يعني اذا ردت على عمر، ردت خوله الله يرضى عنها لما اخذت عمر من كمه، تعال يا ابن الخطاب، واطالت الوقوف معه. عبد الرحمن بن عوف كان ملازم لعمر دائما فلا يعرف من هذه. قال من هذه يا امير المؤمنين التي اطالت الوقوف معه؟ قال والله هذه لو اوقفتني الى يوم القيامه لوقفت. قالوا من هذه؟ قال هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله شكاتها من فوق سبع سماوات، ألا يسمع لها عمر؟ عمر سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله يسمعها وعمر لا يسمع. كانت الجارية تأخذ الرسول من كمه فيسير حيثما تشاء ثم تقول له الكلام الذي تريد، يطرق بابه طارق، من يا بلال؟ يقول زينب. يقول أي الزيانب؟ زينب مين فيهم؟ زينب بنت ابنتي، ها، زوجة ابو العاص ابن الربيع رضي الله عنه ابنة خالتها، او زينب زوجة بلال رضي الله عنه واخت عبد الرحمن بن عوف، او زينب زوجة عبد الله بن مسعود الله يرضى عليه اللي كانت بتنفق على عبد الله، ما عندها مال وعبد الله فقير، وعبد الله بن مسعود عنده اولاد من زوجة اخرى ماتت امهم. إلى أين يا زينب؟ قالت رايحة أخرج زكاة المال. قالت ما اليتامى دول أنفق عليهم. قالت أرجع إلى رسول الله، لازم نرجع لرسول الله. اختلفتم في شيء فردوه لمن؟ مش لسيدي جوجل، سيدي جوجل ما عندوش معلومات. أقول لك أصل يا شيخ يجيني بمسألة طلاق وحاجز موعد وبتاع وبعدين يقعد يقول إيه؟ يقول لا يا ابن الحقيقة لا يصح أن تعود إليها. إزاي يا مولانا؟ الله يا ابن والله فيما ارى من الكتب الفقه قال لا يصح. بس انا قرات على الانترنت ان الحاله تمام. خلاص انت رحت عند سيدك جوجل، جاي عند سيدك عمر، سيدك عمر ما ينفعش، سيدك جوجل اصدق، توكل على الله. تخيل عايز ياخد طلاق من النت، تخيل. فبالله عليك يعني الفتاوى المعلبه ونسال الله السلام. فلما ذهبت زينب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بالباب يا بلال؟ قال زينب. ما زي الزيانب؟ قال زينب بنت عبد زوجة عبد الله بن مسعود. خرج لها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا زينب اعطي زكاة اموالك لابن عبد الله بن مسعود فلك فيها اجران. من غير ما تسأل، انت من غير ما تسأل اتكل على الله وروحي سبحان الله العظيم. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. احبتي في الله، ايه الوصية اللي انا عايز ابلغها اليوم؟ نريد ان نعيد قراءتنا للكتابين، كتاب الله المستور نقرأه بتمعن ونطبق. قلت لك من قبل اقرأ الصفحة وولد فيها امر ونهي او امرين ونهيين، خلي الامر ونهي ده من الجمعة دي للجمعة اللي بعدها، في الاسبوع اللي بعده قرأت صفحة في كتاب الله، خذ الامر والنهي وطبقه. والمثل ربنا يقول والكاظمين الغيظ، ان شاء الله الاسبوع ده اكظم غيظ عن زوجته وعن عياله وعن اقاربه، والعافين عن الناس ان شاء الله احنا نعفو عن نروح ايه نتنازل عن القضيه في المحكمه وربنا يعوضنا خير وهكذا. انت بذلك تصير يعني مسلما بحق، وتصير من الذين تتبعوا وسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى. اللهم يا رب اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تثر علينا. ربنا لا اولادنا على الكتاب والسنه، وارزق بناتنا ازواجا صالحين وابنائنا زوجات صالحات. اللهم كن مع ابنائنا في سوريا، اللهم انصره نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم خذ على يد الظالم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمه المسلمين على كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، ووفقنا واياهم لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.